هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يسرد أحكام وأدلة صفة الصلاة، فقال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. قال: وعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الأحاديث التي سردها المصنف رحمه الله تعالى يشير فيها إلى الخلاف المذكور بين أهل العلم في قضية الجهر بالبسملة أو إخفائها، وهي مسألة خلافية بين العلماء. والحديث هنا ليس عن كون البسملة من الفاتحة أم لا، وإنما المقصود هل يجهر المصلي بالبسملة أم لا. فأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر ما كانوا يجهرون بالبسملة، وقوله كانوا يفتتحون الصلاة يعني يفتتحون القراءة، هذا هو المقصود. وإلا الصلاة مفتاحها ماذا؟ التكبير. وإنما أراد القراءة، يفتتحون قراءة الصلاة، يفتتحونها بالحمد لله رب العالمين، والمعنى أنهم يجهرون بها، هذا الذي ذكره جمهور أهل العلم. ولذلك هذا الحديث العظيم يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده من الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر ما كانوا يجهرون بالبسملة، وكان بإمكان أنس أن يكتفي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه صاحب الشرع، وإنما أراد أن يبين أن هذا هو مسلك الخلفاء الراشدين، لا سيما الوزيرين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول قراءة ولا في آخرها، في أول قراءة ولا في آخرها. هنا بعض أهل العلم ذهب إلى تضعيف لفظة ولا في آخره، قالوا لأنه لا يتصور أن تكون البسملة في آخر الفاتحة، قالوا ما يتصور أن البسملة تقرأ في آخر الفاتحة. ولكن هذه اللفظة لفظة صحيحة عند مسلم، وليس فيها ما يعل. والجواب عن قوله ولا في آخرها هنا جوابان: الأول أن هذا من باب المبالغة، وهو يجري على طريقة العرب في التعبير، ولذلك أحيانا بعض الناس يقول مثلا الشيء الفلاني وهو يقصد المبالغة فيها، مثل بعض الناس الآن العوام خير يقول لا خير ولا شر، هو عنده خير فهو يبالغ في هذا، يبالغ في هذا، ولذلك هذه على طريقة العرب. المعنى الثاني أن المقصود ولا في آخرها الجهر بالسورة التي بعد الفاتحة، هذا هو توجيه أهل العلم الذين أثبتوا هذه اللفظة، فيكون المعنى أنهم لا يجهرون بالبسملة لا في أول الفاتحة ولا في السورة التي بعد الفاتحة، ولا في السورة التي بعد الفاتحة. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون، وهي رواية ضعيفة لا تصح من جهة الإسناد. قال ابن حجر وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها، خلافا لمن أعلها. أما حديث نعيم أو نعيم المجمر، وتضبط بالتشديد والتخفيف والتسهيل المجمر والمجمر، ذكرنا لكم لماذا سمي بالمجمر، لأنه كان يطيب ويبخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيدي إني لأشبعكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى قول نعيم أو نعيم المجمر، قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يخفاكم بأن هذه المسألة، مسألة الجهر بالبسملة، فيها خلاف معروف عند أهل العلم. ذهب جمهور أهل العلم وهم الحنفية والحنابلة والمالكية على القاعدة المتقررة عندهم أصلا في قضية البسملة، وهم لهم يعني قول فيها من أوسع الأقوال، ذهبوا إلى عدم شرعية الجهر بالبسملة في الصلاة سواء كان في قراءة الفاتحة أو ما بعد الفاتحة، ويستدلون لذلك بجملة من الأدلة ما أورده المصنف رحمه الله تعالى من حديث أنس بجميع رواياته، وأيضا ما جاء عن ابن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما يقول سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني إياك والحدث، يقول أي بني إياك والحدث، يحذر ابنه من أن يحدث شيئا في الصلاة. يقول ولم أرى أحدا كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني من والده. يقول وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا يقولها فلا تقلها إذا أنت، فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. هذا مذهب جماهير أهل العلم على أن البسملة لا يجهر بها في الصلاة. القول الثاني ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى سنية الجهر بالبسملة، إلى سنية الجهر بالبسملة سواء في الفاتحة أو في غير الفاتحة، ويستدل لذلك بحديث أبي، بحديث نعيم المجمر لما صلى وراء أبي هريرة رضي الله عنه قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذهب فريق آخر إلى التخيير بين الجهر وبين الإسرار، وهذا مذهب ابن حزم الظاهري، وهو قول إسحاق ابن راهوية رحمهم الله تعالى، وهو قول جمع من السلف، واختار هذا جمع من العلماء من مشايخنا وغيرهم، ذهبوا إلى التخيير، فإن جهر بالبسملة فلا حرج وإن أسر فلا حرج، وأن هذا من قبيل التنوع، يقولون من قبيل التنوع. القول الراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، ذهبوا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من الإسرار، من مشروعية الإسرار بالبسملة وعدم الجهر بها، وذلك لصحة الأحاديث وصراحتها، لصحة الأحاديث وصراحتها. أما من ذهب إلى الجهر فأحاديثهم على ضربين، ما كان صحيحا ليس بالصريح. منها حديث نعيم المجمر، فنعيم المجمر يقول صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هل قرأها جهرا؟ هل قرأها سرا؟ هل قرأها للتعليم؟ هل قرأ بعضها فظن النعيم بأنه قرأ جهر بالبسملة؟ كل هذا محتمل، وهذا الاحتمال لا يقاوم ما صح من الأحاديث الصريحة في مشروعية الإسرار بالبسملة. أيضا ما ورد من الأحاديث المواد من الأحاديث الصريحة بالجهر بالبسملة كلها لا تصح، كل حديث ورد صريحا بالجهر بالبسملة لا يصح. ولذلك الدارقطني رحمة الله عليه لما قدم إلى مصر صنف كتابا في الجهر بالبسملة، فسئل عن هذه الأحاديث فقال كلها لا يصح مرفوعا، وقد صح موقوفا عن بعض الصحابة، ومن جملة ما ذكره هذا الحديث، وهو محتمل أيضا للجهر ولغيره. ولذلك الصحيح من قول أهل العلم مشروعية الإسرار بالبسملة في الصلاة، سواء في قراءة الفاتحة أو في قراءة ما بعد الفاتحة، وهذا من الخلاف السائغ وليس من الخلاف المحرم، تتنبهوا لهذا. ويمكن أنتم تلاحظون علي أنني دائما أنبه إلى هذه القضية. لماذا؟ لأنه يوجد وللأسف الشديد من لديه ضيق عطن وعدم سعة أفق وعدم رسوخ في العلم، فيجعل من هذه المسائل المحتملة محلا للانتصاب والانتصار، ومحلا للولاء والبراء، ويعادي عليها ويوالي. ولذلك تتنبهون لهذا، ولا يجوز لأحد صلى وراء شافعي يجهر أن ينكر عليه لأن معهم الأدلة، ولا يجوز لأحد صلى خلف حنبلي أو حنفي أو مالكي ولم يجهر أن ينكر عليه، وإنما هذه تدخل ضمن الخلاف السائغ المحمود الذي هو معروف عند أهل العلم. ولذلك ذكرت أنا القول الثالث متعمدا، ويقول به كثير من مشايخنا بأنه لو جهر لا ينكر عليه ولو أسر لا ينكر عليه. هذه خلاصة هذه المسألة. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، رواه الدارقطني وصوب وقفه. نعم، هذا حديث أبي هريرة يتعلق بمسألة البسملة، هل هي من الفاتحة أم لا؟ وأظنني قد ذكرت هذه المسألة فيما سبق. ذكرتها؟ ها؟ ما أدري، ناسي والله. ذكرناها يا يحيى؟ شرناها؟ عموما نلخص المسألة بالنسبة للفاتحة. أولا بإجماع أهل العلم أنها بعض آية من سورة النمل الوارد في قول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذه بإجماع أهل العلم، ولا يجوز لأحد أن ينكر هذه الآية في سورة النور، ومن أنكرها فقد كفر. أما ما يتعلق بالبسملة في القرآن، هل هي آية من كل سورة أم آية من سورة الفاتحة فقط أم ما شأنه؟ ذهب المالكية إلى أن البسملة ليست آية لا من سورة الفاتحة ولا من بقية السور، وإنما هي من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، فوضعوها لأجل الفصل بين السور ولأجل التبرك، لأجل التبرك. القول الثاني أن البسملة آية من الفاتحة، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وهو مذهب قراء مكة والكوفة. قراء مكة والكوفة يذهبون إلى أن البسملة آية من سورة الفاتحة، ويستدل لذلك بهذا الحديث وبغيره، وأيضا بالعمل من عهد الصحابة رضي الله عنهم على أن البسملة هي آية من الفاتحة، يقولون بأنها آية من الفاتحة. وهذا الآن الموجود في المصاحف تجدون بأن البسملة رقم واحد، أليس كذلك؟ جعلون رقم واحد، والفاتحة سبع آيات كما قال جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فيجعلون البسملة هي الآية الأولى. الصواب هو القول الثاني بأن البسملة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من سور القرآن ولا من غيرها من سور القرآن، وإنما هي آية مستقلة نزلت لتكتب للفصل بين السور للتبرك وللابتداء بها، ما عدا سورة براءة، ما عدا سورة براءة، ولذلك براءة ليس فيها بسملة. قالوا لأن الصحابة أشكل عليهم هل براءة والأنفال سورة واحدة أم أنها سورتان، ولذلك لم يضعوا البسملة. والقول الثاني قالوا بأن براءة سورة غضب، سورة غضب وفيها ذكر السيف، وأيضا تسمى بالمقشقشة والفاضحة، ولذلك ما ناسب أن تذكر فيها البسملة في أولها، ما ناسب أن تذكر البسملة في أولها. وهذا القول هو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب رواية عن الإمام أحمد وهي المذهب، وقد اختارها أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي مذهب قراء المدينة والبصرة كما هو موجود في كتب القراءات، تجدهم بأنهم يقولون بأن البسملة ليست من سورة الفاتحة ولا ليست من سورة الفاتحة. ولذلك الصحيح من قول أهل العلم أن البسملة ليست من الفاتحة، البسملة ليست من الفاتحة. ومما يدل على ذلك وهو من أقوى الأدلة ما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. والصلاة هنا معناها الفاتحة، لأن الفاتحة من أسمائها الصلاة بنص هذا الحديث القدسي. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، فدل هذا على أن البسملة ليست من الفاتحة. قال: فإذا قال المصلي يعني الحمد لله رب العالمين قال الله حميدني عبدي. الحديث مر علينا كثيرا، والمقصود بأن هذا الحديث صريح على أن البسملة ليست من الفاتحة. الأمر الثاني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الخلفاء الراشدين أنهم لم يكونوا يجهرون بالبسملة، فدل هذا على أنها ليست من الفاتحة، لأن بعدها كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بها في صلاة الفجر والمغرب والعشاء، فدل هذا على أنها ليست من الفاتحة. والأمر الآخر أن العلماء لا يذكرونها إلا في رأس السورة، فلا يذكرونها في أول السورة، ولذلك تجد المصاحف الآن أن البسملة تذكر في أعلى السورة ثم بعد ذلك يبدأ بالسورة، فلا تذكر في سطر السورة، سورة الفاتحة مثلا أو غيرها، مما يشير إلى أنها ليست من الفاتحة، وهي أيضا ليست من بقية السور إلا سورة النمل كما ذكرنا، فأتي بها وهي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، وقيل ليبتدأ بها ويتبرك بها. وهذا أصرح دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة. طيب، عليه يترتب أثر أم لا؟ نعم، فمن لم يبسمل في قراءة الفاتحة فما حكم صلاته؟ صحيحة. لماذا؟ لأننا قلنا بأن البسملة ليست من الفاتحة، وقراءتها سنة وليست بواجب، ليست قراءتها بواجب وإنما هي سنة، فمن قرأ فمن تركها نسيانا أو عمدا فلا شيء عليه. ولذلك تكون سورة الفاتحة الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، السادسة صراط الذين أنعمت عليهم والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما إذا قلنا بأن البسملة هي الأولى فيكون تكون الآيات الأخيرة هذه كلها آية واحدة. نعم. قال وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. نعم، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى سنة من سنن الصلاة وهي قول آمين. كان رسول الله وكان تفيد الاستمرار، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد هذا إذا فرغ من قراءة أم القرآن. وفي هذا الحديث نص على أن الفاتحة تسمى بأم القرآن، ومعنى ذلك أن الفاتحة إليها المرجع، فجميع ما في القرآن يرجع إلى الفاتحة. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن الله جمع علم الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك تسمى بأم القرآن، وتسمى بفاتحة الكتاب بالسبع المثاني وبالرقية وبالصلاة. هذه كلها مما صحت فيها النصوص، ما ورد في القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جبريل يسمى أم السنة كما قال القرطبي وغيره، فالفاتحة أم القرآن وحديث جبريل أم السنة. لماذا؟ لأنه جمع الدين كله. قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجبريل جاء لتعليم الناس الدين الإسلام والإيمان والإحسان، وأيضا ذكر علامات الساعة. قال رفع صوته وقال آمين. رفع صوته وقال آمين. آمين معناها اللهم استجب، ولذلك آمين اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، يعني معنى اللهم استجب. وآمين فيها لغتان، المد والقصر. أما المد فعلى وزن فاعل، وأما القصر فعلى وزن فعيل. ولذلك على وزن فاعل تقول آمين بالمد، وأما على وزن فعيل فتقول آمين، تقول آمين، هذا القصر. والأول أصوب. ولذلك بعض العلماء جعل القصر لغة ضعيفة فتقول آمين، وتشديد الميم غلط. ومن أهل العلم من يبطل صلاة من يشدد الميم، والصواب عدم بطلان الصلاة ولكنه غلط. لماذا؟ لتغير المعنى. فإذا قلت آمين إذا شددت الميم أصبح تغير المعنى، فيكون معنى آمين قاصدين. ولذلك قال جل وعلا ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام، فيتغير المعنى. وآمين معناها اللهم استجب. استجب لماذا؟ للدعاء الذي في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه الكلمة وهي قول آمين من السنة أن يرفع بها الإنسان صوته، وهذا قول جماهير أهل العلم من الشافعية والحنابلة، فيذهبون إلى الجهر بقول آمين، وذلك لصحة الأحاديث الواردة في هذا الباب. أما الحنفية وقول عند المالكية فيذهبون إلى خفض الصوت. قد تأملت هذا القول فوجدت بأن المرجع في ذلك أن الذكر عندهم على الإخفاء، ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وأيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع بعض أصحابه يذكر الله بصوت عال كان يقول إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والصواب هو القول الأول، قول الشافعية والحنابلة، وذلك لصحة الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهر بآمين، فكان يجهر بآمين، وكان الصحابة أيضا يجهرون بآمين، وكان يرفع صوته حتى يكون للمسجد رجة، يرتج المسجد من قول آمين، من قول آمين. من أحكام آمين أن آمين يقولها الإمام، ويقولها المنفرد، ويقولها المأموم، يقولها الإمام والمنفرد والمأموم. هذا هو الصواب. والحديث الذي بين أيدينا لا يفيد في واقع الأمر، ظاهر الحديث الذي بين أيدينا إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين، لا يفيد هذا الذي ذكرت من هذا التقسيم على أن آمين يقولها الإمام والمأموم والمنفرد، ولكن صحت أحاديث أخرى بهذا المعنى. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. فإذا قال الإمام آمين فقولوا آمين. وهي مسألة خلافية في الواقع، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الذي يقول آمين المأموم والمنفرد، أما الإمام فلا يقول. ويستدل لذلك بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقالوا ظاهر هذا الحديث يدل على أن الإمام لا يقول آمين، لا يقول آمين. والقول الثاني وهو الصواب أن الإمام يقول آمين وكذلك المأموم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال آمين فقولوا آمين، وقال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب متى يقول المأموم آمين؟ هل قبل الإمام أم مع الإمام أم بعد الإمام؟ القاعدة الشرعية في أبواب الصلاة أن أفعال المأموم تأتي بعد أفعال الإمام، ولذلك الأحاديث كلها الأحاديث جميعها تأتي بفاء التعقيب والترتيب، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، والفاء هنا تفيد ماذا؟ الترتيب والتعقيب. إلا في آمين، فإن من أهل العلم من ذهب إلى أن المأموم يقول آمين ولو سبق الإمام إذا تأخر الإمام في ذلك، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن طبعا فيها ثلاثة أقوال. القول الأول على هذه القاعدة أنه لا يقول آمين إلا بعدما ينتهي الإمام من قول آمين، قالوا لأن أفعال المأموم على الترتيب بالنسبة لأفعال الإمام. القول الثاني قالوا يقولها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب، وقال أيضا فإذا قال آمين فقولوا آمين، قالوا يوافق الإمام. القول الثالث قالوا بأن المأموم يخالف الإمام في قول آمين، يعني يوافقه في جميع أفعال الصلاة إلا في قول آمين. لماذا؟ قالوا لأن المأموم يؤمن على القراءة لا على قول الإمام آمين. واضح؟ قالوا هو يؤمن على القراءة، لأن الإمام قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهو يقول آمين لهذه القراءة، يقول آمين لهذه القراءة. ولذلك عليه إذا تأخر الإمام عن قول آمين كما هو حال أغلب أئمة المساجد الذين يقعون في مخالفات كثيرة، فللمأموم أن يسبقه بقول آمين، يقول بقول آمين على القراءة، على ما قرأ في الفاتحة، على ما قرأ في الفاتحة. والأفضل والأكمل أن يوافق المأموم الإمام بقول آمين حتى تكون موافقة للملائكة، ف فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. وآمين هذه حكمها سنة عند جماهير أهل العلم، من تركها متعمدا فلا شيء عليه، من تركها متعمدا لا شيء عليه، ولكن على المسلم أن يحرص على أن يأتي بها في محلها، أن يأتي بها في محلها. ومن الأخطاء ما نسمعه من بعض المأمومين هدانا الله وإياهم أنهم يؤمنون قبل أن ينتهي الإمام من الفاتح، هذا بعض المصلين وليس يعني ليس الظاهرة لكن موجود، تجد يؤمن يقول آمين والإمام ما زال يقرأ غير المغضوب عليه، وهذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يعني بعدما ينتهي من هذا الدعاء الوارد في سورة الفاتحة. نعم. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. نعم، هذا الحديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، والصواب صحة إسناده، فالحديث حسن، الحديث حسن. وهو أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أبهم هذا الرجل الذي يسمى وقيل بأنه أعرابي، فقال: إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن. يقول بأنه لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن، ومعلوم بأن المسلم يجب عليه أن يحفظ 7 آيات من القرآن، والمقصود بالآيات 7 ما هي؟ سورة الفاتحة. لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بها. وهذا الرجل قال بأني ما أستطيع أن أخذ شيء من القرآن، فعلمني ما يجزئني، يعني تصح بها صلاتي. فقال: قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك من عجز عن قراءة الفاتحة فإنه ينتقل إلى البدل، وما هو البدل؟ هذا الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلماء: فإن لم يحسن، ما يحسن يأخذ شيء من القرآن ولا شيء من الأذكار، ذهب بعض العلماء إلى أنه يكرر آية واحدة 7 مرات، فإن لم يحفظ قالوا صمت مقدار قراءة الفاتحة، صمت مقدار قراءة الفاتحة. وهذا تفقه، ولا شك بأن مثل هذا لا يستقيم مع القواعد الشرعية، فالله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا ما استطاع لا يلزم بأن ينتظر صامتا هذه المدة، وإنما يقال له: اتق الله ما استطعت، فإن لم يحسن ركع. والقاعدة الشرعية عندنا أنه لا واجبة مع العجز ولا حرامة مع الضرورة، ولا حرامة مع الضرورة. قد يوجد من الناس، يمكن لعلكم تستغربون، معقول أحد ما يحفظ؟ نعم يوجد، يوجد من الناس من عنده ضعف في الذاكرة والحفظ لا يستطيع يحفظ شيء، ما يستطيع. فمثل هذا يقال له يعني تنتقل إلى هذا الذكر، فإن لم يحسنه سقط عنه. نعم. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. حديث أبي قتادة حديث عظيم، فيه جملة من المسائل. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يقول: فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب من دون زيادة عليهم، وهذا الحديث دليل الجمهور الذين ذهبوا إلى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، لأن هذه المسألة خلافية، ولذلك ذكرنا لكم فيما سبق فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن قراءة الفاتحة ليست ركنا ولا واجبا من واجبات الصلاة، وإنما يجزئ المصلي أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن. قول من هذا؟ الحنفي. القول الثاني ذهبوا إلى أن قراءة الفاتحة تجزئ في الركعة الأولى فقط، وما بعدها يكون سنة، وقالوا بأن القراءة في الصلاة واحدة، فإذا أتى بها في أول الصلاة أجزأته. وهذا قول عليه جمع من أهل العلم، لكنه قول مرجوح. القول الصحيح الراجح قول جماهير أهل العلم على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وقد دل حديث أبي قتادة على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وبما تيسر من القرآن، يفتتح بالسور، سور القرآن كما سيأتي بيانه. وفي الركعتين الأخريين كان عليه الصلاة والسلام يقتصر على قراءة الفاتحة فقط. وسيأتي حديث أبي سعيد الخدري الذي يرد هذا ويبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا يقرأ في الركعتين الأخريين أو في ركعة الصلاة الثلاثية وهي صلاة المغرب، كان يقرأ شيئا من القرآن، كان يقرأ شيئا من القرآن. من الفوائد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول الركعة الأولى ويجعل الثانية أقل من الركعة الأولى، ولذلك قال رضي الله عنه: ويسمعنا أحيانا ويطول الركعة الأولى، يطول الركعة الأولى. والمتتبع والمستقرئ لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجده أنه في الغالب كان يطيل الركعة الأولى، وأما الركعة الثانية فكان يجعلها على النصف من الأولى أو أقصر منها ولذلك لما كانت الركعتين الأوليين فيهما من الطول خفف الشارع في الأخريين وقيل من فوائد ذلك أن المصلي حينما يدخل الصلاة يكون نشيطا، ولذلك يحتمل الإطالة في الركعة الأولى، وأما في الركعة الثانية فقد يتسلل إليه الملل إذا جعل الركعة الثانية كالأولى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف الركعة الثانية عن الأولى. الفائدة الأخرى أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يسمع من وراءه في الصلاة السرية بعض ما يقرأ في الصلاة السرية وهي الظهر أو العصر، وهذا منه صلى الله عليه وسلم لأجل التعليم. هذا الفائدة الأولى. قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا حينما يصلي الصلاة السرية يظهر بعض الآيات فيسمع من وراءه لأجل التعليم، حتى ولذلك نقلوا لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بسورة كذا وكذا. من أين عرفوا؟ من هذا الجهر الذي يعني يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآيات. الأمر الثاني أن في إظهار النبي صلى الله عليه وسلم وإسماعه بعض الآيات إعلام من خلفه أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام، حتى لا يظن ظان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صامتا، ولذلك يعني إظهار الآيات فيه بيان بأنه يقرأ. الأمر الآخر إظهار الآيات أحيانا في الصلاة السرية نافع للمأموم، فإن بعض المصلين قد يعني وهو يصلي قد يصاب بالسرحان وبالنسيان، ولذلك ينسى القراءة، وهذا موجود. ولذلك أحيانا أنت وفي صلاة الظهر إذا أطال الإمام تقرأ سورة مثلا ثم تصمت تسكت، وربما يعني جاءك الشيطان وأذهب عنك الخشوع وبدأت تسرح في هذه الدنيا بذهنك، فهنا ينبه. وهذا سبحان الله مجرب. ولذلك في صلاة الظهر والعصر إذا أطال الإمام، خاصة إذا أطال الإمام ثم أسمع المأموم من بعض الآيات تنبه المأموم. وعندنا قاعدة أنه ليس هناك شيء في الصلاة فيه صمت، فالصلاة كلها قراءة، ما بين قرآن وذكر ودعاء، ما بين قرآن وذكر ودعاء. ولذلك من الفوائد أن هذا ينبه المأموم على أنه يقرأ. ولذلك تجد بعض المأمومين الآن إذا صلى في الصلاة السرية خلف الإمام وانتهى من قراءة سورة أو آيات صمت ينتظر الإمام حتى يركع، وقلنا لكم بأن الصلاة ليس فيها صمت، وأن المشروع في حقه أن يقرأ وأن يأتي بالسورتين. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين سورتين، وهذا سنأتي عليه بحول الله. لكن هذا لا يعني أن الإمام يبالغ في الجهر، وإنما يسمع آية أو بعض آية، يسمع آية أو بعض آية. فمن تعمد الجهر الكامل في الصلاة السرية فقد أخطأ وخالف السنة وخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأئمة من عنده محبة للسنة والخير فيقف على مثل هذا الحديث فيبالغ في إسماع المأمومين القراءة، وهذا غلط. فأنت مثلا إذا كنت تقرأ في صلاة الظهر بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وصلت سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، لو رفعت صوتك بقول والذي أخرج المرعى، يعني أسمعتهم هذه الآية، طيب وحسن، ثم تكمل الإسرار، يعني تقرأ بشكل يعني سري أو تسر بالقراءة، تقرأ أو تسر بالقراءة. المقصود يعني بعض الناس يحب السنة والخير لكن يخطئ. وذكر لي بعض البعض من سأل قال عندنا إمام يعني كأنه يقرأ في صلاة المغرب، عندنا في صلاة العصر، يعني يبالغ، وهذا غلط. لا، أسمعهم بعض الآية، ونيتك وقصدك الأشياء الثلاثة هذه. ما هي الأشياء الثلاثة؟ سرحان. أولا التعليم. التعليم. ثانيا التنبيه على القراءة. التنبيه. ثالثا سرحان. ها؟ سرحان. إعلامهم بالقراءة، إنه حتى يرتبط المأموم مع الإمام ولا يبقى منفردا بذهنه، يعني يصمت ويترك. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك، رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي سعيد الخدري حديث عظيم فيه جملة من المسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت صلاة العصر بالنسبة لصلاة الظهر أقصر، فكان عليه الصلاة والسلام يطيل في صلاة الظهر ويجعل صلاة العصر على النصف من قيامه في صلاة الظهر، على النصف من قيامه في صلاة الظهر من حيث القراءة صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسألة الأولى. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الظهر في الركعة الأولى بمقدار 30 آية. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كنا نحزر قيامه، نحزر يعني نقدر ونقيس في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل، يعني السجدة، كم عدد آيات السجدة؟ 30 قدر آيات، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، قدر النصف من ذلك. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أيضا في الركعتين الأخريين، في الركعتين الأخريين. ومن ذهب من أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك ويقصد سورة الفاتحة فقد أخطأ خطأ بينا واضحا، فإن سورة الفاتحة 7 آيات وألف لام ميم تنزيل السجدة 30 آية، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ 15 آية، 15 آية. وهذا فهم أو توجيه للحديث لكنه توجيه غير سليم. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأخريين أيضا، وهذه مسألة خلافية، هل للمصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أن يقرأ في الركعتين الأخريين في صلاة الظهر والعصر والعشاء وكذلك في الركعة الثالثة من صلاة المغرب أم لا؟ جماهير أهل العلم ذهبوا إلى كراهية ذلك وأنه يقتصر فيهما على الفاتحة فقط، وأن القراءة في الركعتين الأوليين هي المشروعة بعد الفاتحة أن يأتي بالسورة. ويستدل لذلك بحديث أبي قتادة وغير أبي قتادة ممن وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب الشافعي رحمة الله عليه إلى في الجديد طبعا عنده ذهب إلى استحباب الزيادة على الفاتحة في الركعة في الركعتين الأخريين الذي يظهر والله أعلم مشروعية وجواز الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين، لكن ليس على سبيل الالتزام وإنما يقرأ فيهما أحيانا، وذلك لصحة ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل القراءة في الأخريين قدر النصف من ذلك نعم. قال: وعن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. نعم، هذا حديث سليمان بن يسار حديث صحيح ثابت. يقول: كان فلان، وأبهم فلان، قيل كان أميرا من الأمراء وقيل كان صحابيا جليلا والله أعلم. قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر، يعني الركعتين الأوليين كان يطيلهما، ويخفف العصر يعني على النصف من صلاة الظهر. فإذا كانت صلاة الظهر مثلا 20 دقيقة مثلا، تكون صلاة العصر كم؟ 10 دقائق. إذا كانت نصف ساعة تكون أقل يعني من ذلك، على النصف، تكون أقل على النصف. قال: ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. اختلف العلماء في حدود المفصل ما هو، والصحيح فيما يظهر والله أعلم أن المفصل يبدأ من سورة قاف إلى الناس، وهو على 3 أقسام: طوال المفصل والمتوسط من المفصل وقصار المفصل. أما طوال المفصل فهو من قاف إلى عمة وقيل إلى عبس، وأما المتوسط من المفصل فهو إلى سورة الضحى، وأما القصار فمن سورة الضحى إلى سورة الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب كان يقرأ بقصار المفصل، بمعنى أنه كان يقرأ من الضحى إلى الناس، وهذا مردود بما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أطال في صلاة المغرب، فلقد ثبت عنه أنه قرأ في الطور وقرأ الأعراف قسمها على صلاة المغرب، وقرأ أيضا سورا أخرى عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يظهر بأن الأغلب عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ من قصار المفصل وفي العشاء بوسطه. من أين وسط المفصل؟ قلنا لكم من عمة إلى الضحى، أو من عبس إلى الضحى، لأن بعض العلماء يجعل عمة من الطوال. قال: وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. الصبح بطواله، بطوال المفصل، يعني يقرأ من قاف مثلا في الحجرات. بعض العلماء ذهب إلى أن المفصل يبدأ طواله من الحجرات، والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل صلاة الفجر، وصلاة الفجر سماها الله قرآنا، قال جل وعلا: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قد قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في سورة المؤمنون حتى إذا بلغ عند ذكر موسى وهارون قال الراوي: فأخذته سعلة فركع صلى الله عليه وسلم. وكان يقرأ في يوسف، وكان عمر يقرأ في سورة يوسف عليه السلام. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. وهذا يدلنا على أن المسلم مطالب بأن تكون صلاته على وفق صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقرأ من قصار المفصل في صلاة المغرب، ومن أوساطه في صلاة العشاء، ومن طواله في صلاة الفجر. وأما الظهر والعصر فكان يخففهما عليه الصلاة والسلام، لكن لا يفهم من التخفيف هذا الذي يمارسه كثير من الأئمة. أنا أحيانا أكون متأخرا وتقام الصلاة وأنا عند باب المسجد، وهذه أقولها والله ليس مبالغة، قد حدث معي قريبا، فأتفاجأ بالإمام يركع مع أنني واقف على باب المسجد في صلاة العصر، وفيها تخفيف مخل، هذا تخفيف مخل، ما ينبغي للأئمة أن يتساهلوا بمثل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة سورة السجدة، وفي العصر على النصف، يعني تقرأ مثلا سبح اسم ربك الأعلى، تقرأ المطففين، تقرأ يعني ما هو دون ذلك مثلا. أما الإخلال هذا بحيث أنك ما تستطيع، ما أنت ما تدري هو يقرأ الفاتحة ولا لا، يعني أنت على باب المسجد تتفاجأ تمشي بسكينة ثم الرجل يركع، هل قرأ الفاتحة أم قرأها بعجلة ولم يقرأ بعدها شيء؟ فعلى الناس أن يتقوا الله. وللأسف الشديد بعض الأئمة الآن يعني يسمع عن التخفيف ويسمع عن كذا فيبالغ، يعني بحيث أنه يخفف التخفيف المخل، التخفيف المخل. وشمس الدين ابن القيم في كتاب الهدي بحث هذه المسألة، وأيضا نعى على هؤلاء النقارين من الأئمة الذين يسرعون بهذه القراءة بشكل مخل، مخل يخلون بهذه الصلاة. المقصود بأن الإنسان يكون معتدل، حتى الركوع والسجود يكون متناسب للقيام، يكون فيه تناسب بين الركوع والسجود مع القيام. نعم. قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. نعم، حديث جبير بن مطعم أن النبي أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور، بالطور. وجبير بن مطعم كان كافرا إذ ذاك، لأنه كان من ضمن الأسرى، أسرى بدر، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الطور، حتى إذا بلغ، فإذا نقر في الناقور أخذته رعدة لعظمة هذا الكلام. وهذه مسألة عندنا في مصطلح الحديث، وهي تحمل الكافر، هل يجوز تحمل الكافر؟ أي عفوا، أم خلقوا، نعم أحسن جزاك الله خير، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذاك عمر الذي سقط لما سمع. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ عندنا قاعدة في مصطلح الحديث أن الكافر له أن يتحمل وأن يؤدي إذا أسلم، هذه قاعدة معروفة في مصطلح الحديث. فإذا أدى إذا تحمل الكافر يتحمل الحديث ويؤدي حال إسلامه، فتحمل وأدى. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يقرأ في طوال المفصل، كان يقرأ في طوال المفصل صلى الله عليه وسلم. نعم. الأذان الآن دقيق. طيب إن شاء الله الدرس القادم في الدورة، عندنا دورة تبدأ من يوم الأربعاء في جامع مردف الكبير، 4 أيام، الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، ولذلك سيتوقف الدرس. هناك دورة في جامع مردف الكبير 4 أيام، تبدأ من بعد صلاة العصر وتنتهي بعد صلاة العشاء. بالنسبة لحصتي أنا ستكون بعد صلاة العشاء في أصول الفقه، في رسالة الصفوة في أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. فيها تعطيه هذا، تفضل شيخ. أهم شيء شغله اللي برا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان متفق عليه وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. نعم هذه القراءة قراءة سورة السجدة مع الإنسان في فجر يوم الجمعة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى في صلاة الفجر بعد الفاتحة بألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يشرع الدوام أو وهل يشرع المداومة عليها أم لا؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى مشروعية المداومة عليه، ويستدل لذلك بما جاء عند الطبراني من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يديم ذلك، وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح عن ابن مسعود رضي الله عنه من جهة الإسناد. وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يداوم عليه، وإنما يأتي بها أحيانا حتى لا يعتقد بأنها واجبة، وعلى هذا جمع من أهل العلم، وهي اختيار أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال بأنه لا يواظب عليه حتى لا يظن وجوبها. والصواب القول الأول، وهي مشروعية المواظبة عليه لأنها من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أن كل سنة تركت حتى لا يعتقد معتقد أو يظن ظان بأنها غير واجبة لتركنا جملة من السنن التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وبمقدور الإمام أن يقول للناس هذه سنة، يعلم الناس هذه سنة، أو إذا تركها مرة في حياته مثلا حتى يبين بأن هذه سنة فهذا مشروع. والسنة أن تقرأ سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى، وسورة هل أتى على الإنسان كاملة في الركعة الثانية، وذلك لما اشتملت عليه من ذكر المعاد والمعاش وذكر الجنة والنار وذكر أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وذكر مسالك ومسارب الشيطان الرجيم وذكر النعيم وذكر العذاب كل هذا في يوم الجمعة، تقرأ في يوم الجمعة. لماذا؟ لأنه أفضل يوم عند الله عز وجل، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أخرجه منها وأهبطه إلى الأرض حتى يتناسل بنو آدم، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله عز وجل إلا استجاب الله تعالى له. ولذلك ناسب يوم الجمعة أن تقرأ في صبيحتها، وأن يستفتح هذا اليوم بهاتين السورتين العظيمتين. وقد وهم وأخطأ من ظن بأن المقصود من قراءة هاتين السورتين هو السجدة الموجودة في ألف لام ميم السجدة، وهذا غلط. ولذلك تجد بعض الفقهاء يعبر بأن صلاة الفجر ثلاث ركعات، صلاة الفجر يوم الجمعة يقولون ثلاث ركعات، ويقصدون بالركعة السجدة، وهذا غلط، وهذا غلط. فالمقصود من قراءة هاتين السورتين ليس المقصود منهما السجدة، فلم يقرأهما النبي عليه الصلاة والسلام لأجل السجدة، وإنما قرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من هذه الأمور، من ذكر التوحيد والإيمان والشرك والمعاصي، وذكر الجنة والنار والمعاش والمعاد، وغير ذلك مما هو موجود في هاتين السورتين العظيمتين. ومن الخطأ أيضا أن يقسم بعض الأئمة سورة السجدة على الركعتين، فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإما أن تقرأ هاتين السورتين كاملتين وتقسمهما على الركعتين، أو تترك، أو تترك، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استحب العلماء للإمام أن يحضر القراءة، وذلك حتى لا يطيل على المأمومين، فهي سنة ثابتة في صلاة فجر يوم الجمعة. ولله الحمد والمنة نشاهد عودة طيبة لكثير من الأئمة، أئمة المساجد، في قراءة هاتين السورتين، ونجد ولله الحمد يعني قبول من الناس وتلذذ بهذه القراءة، وتنعم بما يسمعونه من هاتين السورتين، ولا نجد من ينكر ولله الحمد، والناس يحبون السنة ولله الحمد والمنة. فعلى الإمام أن يستشير جماعة مسجده إن كانوا كبارا في السن، ويبين لهم فضل قراءة هاتين السورتين، وأن يحضر القراءة، لا أن يرتل، لأن بعض الأئمة يمطط ويرتل ويطيل، لا، يحضر القراءة. وقد صلينا وراء شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كثيرا، فكان يواظب على قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، وكان يحضر القراءة رغم يعني غلظ صوته رحمة الله عليه، لكن كان يحضر القراءة ويسرع فيها رحمه الله تعالى. نعم. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم، هذا حديث حذيفة رضي الله عنه، والمقصود به في قيام الليل وليس في صلاة الفرض، وليس في صلاة الفرض، هذا هو الصحيح من قول أهل العلم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ما يجوز في النفل يجوز في الفرض، وما يصح في النفل يصح في الفرض. قالوا: فالصلاة واحدة، فإذا سبح النبي عليه الصلاة والسلام وسأل واستعاذ في النفل فكذلك الفرض. والذي يظهر أن القول الأول هو الصواب، وذلك لأن كل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر بأنه كان في الفريضة إذا مر بآية عذاب استعاذ، أو بآية رحمة سأل، أو بآية تنزيه سبح، أبدا. وإنما ذكر هذا حذيفة حينما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول القاعدة الصحيحة: قد يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، صح ولا لا؟ مثل إيش؟ الجلوس في النفل مع القدرة على القيام، لكن في الفرض لا يجوز. كذلك في القبلة مثلا في السفر يصلي على الراحلة، يقولون يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة، كما سبح النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته، يعني صلى صلاة الضحى وهو مسافر إلى غير القبلة. كذلك قالوا بأن يجوز شرب الماء القليل في النفل إذا كان يقوم الليل ليرطب لسانه وليلين حلقه مثلا، بخلاف الفرض يذكرون هذا، يذكرون هذا الفقهاء. فالمقصود بأن قد لا يجوز في الفرض ويجوز في النفل بعض الأمور. إذن هذا يكون في النفل. ولذلك إذا صليت من الليل أو من النهار صلاة نافلة، فإذا مررت بآية تنزيه سبحت سبحان الذي أسرى بعبده، أو آية فيها شيء من تعظيم الله عز وجل، وإذا مررت بآية رحمة كذكر الجنة مثلا وذكر الفضل، فضل الله عز وجل وكرم الله، تقول اللهم نسألك من فضلك، اللهم نسألك الجنة، تقف وتقول هذا الدعاء، فهو مناسب جدا. وإذا مررت بآية عذاب تستعيذ، قل أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من غضب الله، وهكذا. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال. يكفي، بركة بركة، أعطنا الأسئلة. اللهم صل على نبينا، استغفر الله الذي لا إله إلا أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل يشرع التأمين بعد الفاتحة مطلقا أم هو خاص بالصلاة؟ الحمد لله، بالنسبة لي التأمين يصح في الصلاة وخارج الصلاة، يصح في الصلاة وخارج الصلاة. ولذلك إذا دعا داع فأمن، فالله جل وعلا يقول عن موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال العلماء بأن موسى كان يدعو وهارون يؤمن، وهارون يؤمن. ونحن الآن في صلاة الجمعة مثلا إذا دعا الإمام على المنبر يقول الحضور ماذا؟ آمين، يؤمنون. فيشرع التأمين داخل الصلاة وخارج الصلاة. لا، بالألف، يقول آمين هكذا على وزن الفاعل. أبو عبد الله إبراهيم يسأل يقول: يمد الألف أو الياء؟ احنا ذكرنا المد يكون في الأول على وزن فاعل، فاعل ها. وبعض العلماء يقول لو مد الثاني لا حرج، فإذا مد الثاني قصر الأول، آمين هكذا يقولون. لكن ما يصلح أن يمد الاثنين آمين، لا، قالوا إذا مد الثاني قصر الأول. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: أرجو من فضيلتكم توجيه حديث أم سلمة رضي الله عنها في قولها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: كانت قراءته مدا يمد بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يشير إلى كون البسملة من الفاتحة. هذا لا يشير إلى أن البسملة من الفاتحة، هذا مثل حديث نعيم المجمر لما صلى خلف أبي هريرة قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قرأها سرا أو جهرا، قرأها للتعليم. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم، حينما قال يمد البسملة يعلم عليه الصلاة والسلام. هذا لا يعني أنه يجهر، يعني يجهر بها دائما. وذكرت لكم قاعدة بأن جميع الأحاديث التي جاءت بالجهر بالبسملة لا تصح، لا تصح، وما كان صريحا منها فهو ضعيف، ما كان صريحا منها فهو ضعيف. وهذه القاعدة ذكرها جمع من أهل العلم كالدارقطني وأيضا شيخ الإسلام الإمام أحمد رحمة الله قبل ذلك. نعم. وهنا يقول السائل شيخنا أنه قرأ في تفسير ابن كثير رحمه الله أن معاوية رضي الله عنه صلى بأهل المدينة ولم يجهر بالبسملة فأنكروا عليه ثم صلى بهم فجهر بها. يراجع هذا الحديث. عموما ذكرنا لكم مثل ما قال الدارقطني بأنه صح عن بعض، صح موقوفا عن بعض الصحابة لكنه غير صريح، صح موقوفا لكنه غير صريح، فأحيانا قد يقول للتعليم. نحن الآن قلنا في الصلاة السرية قد يستحب للإمام أن يسمع المأمومين بعض الآيات للتعليم، يعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل على من ترك البسملة في الصلاة حرج؟ لا حرج عليه من حيث الحكم، حكم الصلاة، لكن ما ينبغي، لا يترك السنن، لا يقول أحد والله سنة أتركها، لا، ينبغي على المصلي أن يأتي بالسنن كلها ولا يفرط في سنة من سنن الصلاة، فإن الصلاة أجرها على قدر ما تأتي به من أعمال وأفعال وأقوال، على قدر، فقد يكتب لك أجر الصلاة كاملة وقد يكتب لك النصف وقد لا يكتب لك شيء، وتلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله كما ضيعته، تنتبه. يعني بعض الناس يقول طيب هذه السنة مستحب إذا ما، لا، واضح نحن نتكلم على قضية تركها من حيث الأثر، هل تبطل الصلاة أم لا، أما الأجر ينقص الأجر. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يجوز الجهر بالاستعاذة؟ لا، الاستعاذة لا يجهر بها، لأن الاستعاذة ليست من الفاتح، الاستعاذة ليست من الفاتح. الكلام حينما ذكرنا مسألة البسملة، لأن الخلاف فيها هل هي من الفاتح أم لا، فما يستعيذ، ولا أحد يقول بالجهر بالاستعاذة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل جاء في الدرس أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يقول فلهذا هل تجوز الإطالة في آمين للإمام حتى يوافقه المأموم؟ لا ما ينبغي، ما ينبغي، قل آمين يأتي بما ذكرنا في المد في أوله أو في آخره. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي في مسألة من لا يحفظ سورة الفاتحة ترتيبا في القراءة، فقلتم من لا يحسن قراءة الفاتحة يقرأ 7 آيات من القرآن غير الفاتحة، إن لم يحفظ الفاتحة ولا غيرها ينتقل إلى الذكر الذي في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وهذا ذكره بعض العلماء، يعني من أهل العلم قال من لم يحفظ الفاتحة فينتقل إلى ذكر القرآن، بمعنى أن يأتي بما يحفظ من القرآن، فإن لم يحسن انتقل إلى الذكر الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم من حال الرجل أنه لا يحسن شيء، ما يستطيع أخذ شيء من القرآن، ولذلك قالوا إذا كان يحفظ شيئا من القرآن فتقوم بعض الآيات مقام الفاتحة، هكذا ذكروا، هكذا ذكروا، وذكروا أيضا الصمت اللي ذكرته أنا قبل قليل في لما علقنا على الحديث، وهذه كلها اجتهادات من أهل العلم. الثابت عندنا بأنه من لم يحسن الفاتحة انتقل إلى هذا الذكر، فكأن الذكر هذا بدل عن الفاتحة، كما أن التراب بدل عن الماء. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يجهر المنفرد بالتأمين؟ نعم، بالنسبة للمنفرد يجهر بالتأمين إذا كانت الصلاة جهرية، قل آمين يجهر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يكون ترتيب الصلوات من الأطول إلى الأقصر على النحو التالي كما جاء ذكره في الدرس، الفجر أولا ثم الظهر ثم العشاء ثم العصر ثم المغرب؟ نعم، ترتيب صحيح بهذه الطريقة على وفق ما ورد، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ليست مضطردة وإنما تتخلف أحيانا، مثل صلاة المغرب قرأ النبي عليه الصلاة والسلام فيها الإعراف، قرأ الطور مثلا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل تجوز الصلاة بغير العربية لمن لا يحسن العربية؟ الأصل أنها لابد أن يقرأ بالعربية، بالنسبة لقراءة الفاتحة لا تصح إلا بالعربية في الصلاة، ومن عجز عن قراءتها بالعربية سقطت عنه، ما يأتي بغيرها، لأن القرآن لا يجوز قراءته مترجما، ما تقلب حروف القرآن، لا يجوز قلبه، فيسكت أو يأتي بالذكر. أحسن عليكم شيخنا، لو أن أعجمي ما يعرف القراءة بالعربية لكن كتبت بحروف لغته على ألفاظ العربية، كيف يعني؟ يعني الحمد لله أتوا بالحروف التي في لغته، إذا نطقها أتت بهذا اللفظ، إذا كان لغرض الحفظ له، أما أن تقلب الآيات القرآن هذا بالإجماع محرم، ولذلك الموجود الآن هذا تفسير معاني القرآن، إن بعض الناس يقول لك الآن ترجمة القرآن، لا، هو ليس ترجمة القرآن، ترجمة معاني، يعني تفسير القرآن. أما القرآن فبإجماع العلماء على أنه لا تقلب الآيات إلى لغة أخرى، ما تقلب، لكن إذا كان بشكل خاص للتعليم ويفهم حتى يدرب على حفظ الفاتحة يظهر لي بأنه لا حرج. ها؟ بس من الحروف تسقط يعني مثلا هي تسقط، لا، ويتغير المعنى. هذا إن أنزلناه قرآنا عربيا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إن كان الإمام يبالغ في القصر في الصلاة، في إيش؟ في القصر، يقصد تقصير، تقصيري، فركع قبل ائتمام المأموم للفاتحة، فهل يركع أم يتم؟ المأموم إذا كان يفهم من إمامه بأنه يطيل الركوع يكمل الفاتحة ويدركه، أما إذا كان يعرف بأن الإمام سيرفع وأنه سريع وعجل كما هو الحال في القيام فيركع ويتحمل الإمام عنه. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: في إخفاء البسملة هل يكون في السورة بعد الفاتحة إن اختتم سورة وبدأ بأخرى؟ نعم، عام. إذا قلنا بأن يخفي في الفاتحة فغير أولى. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن صفة الصلاة وأحكامها تدور حول ثلاثة أحاديث، ومنها حديث عائشة في الصحيحين، فهل هذا حديث عقدة الشيطان أم حديث آخر؟ لا، أنا ما قلت هذا الكلام، أنا قلت أشهر الأحاديث، ما قلت يعني بأنها يعني هذه الأحاديث فقط تدور على هذه الأحاديث، وأشرنا إلى بعض الصحابة، إلى أن اعتناء بعض الصحابة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تميز فيه عن غيره. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد. تكرار الجماعة في المسجد الواحد إن كان لعذر لا حرج، بحيث أن الجماعة الأولى قد فاتت ثم دخلت جماعة أخرى فأرادوا أن يصلوا وقد فاتتهم الجماعة الأولى، يصلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجلين وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي لوحده فقال: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل قيل أبو بكر فصلى معه. أما إذا كان قامت الجماعة الثانية بقصد ترك الصلاة وراء الإمام، أو بقصد شق عصا المسلمين وإحداث فتنة، أو تعمد مثلا بحيث أنه اشتهر عن مجموعة يتعمدون أنهم يأتون المسجد بهذه الصورة، فلا، هذا كلام أهل التحقيق والمسألة فيها خلاف. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل أيضا عن حكم تكرار الفاتحة في الصلاة تعمدا. العلماء يقولون بأن تكرار الركن الفعلي في الصلاة يبطل الصلاة. الركن الفعلي مثل ماذا؟ الركوع السجود، قال يبطل الصلاة إذا تعمد ذلك. أما الركن القولي ففيه خلاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن من كرر ركنا قوليا فقد بطلت صلاته. الركن القولي قراءة الفاتحة مثلا، هذا ركن قولي، قالوا تبطل الصلاة. ومن أهل العلم من ذهب إلى عدم بطلان الصلاة في تكرار الركن القولي، قالوا لأنه من جنس الأذكار، فإذا قرأ الفاتحة فقد أسقط الركن، فإذا كررها أتى بالسنة، قالوا تكون قراءتها سنة بعد ذلك. فينبغي للمصلي أن لا يتعمد تكرار الركن القولي خروجا من الخلاف. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، هل من السنة قراءة البسملة لمن بدأ في وسط السورة؟ من السنة أن يستعيذ، قول الله جل وعلا: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فيستعيذ. أما البسملة ففي بداية السورة، على قول من يرى أنها آية من أول السور، أو على أنها نزلت الفصل بين السور للتبرك والابتداء. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أنه يقوم معهم في الصلاة في مسجدهم رجل كبير السن فيطلبون منه الجلوس بقصد الإطالة في الصلاة فيرفض إلا أن يصلي قائما، فهل يطيلون الصلاة؟ صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أما أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاج، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ولذلك الإمام مطالب بأنه ينظر في جماعة مسجده ويصلي على قدر أضعف رجل من جماعة مسجده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص واقتدي بأضعفهم. ولذلك ينبغي للإمام أنه يراعي ويقيس صلاة هذا الرجل فيصلي على القدر الذي يستطيع ولا يشق عليه، خاصة كبار السن يأنفون من الجلوس، كثير من كبار السن عندهم أنفة من الجلوس ويتحمل حتى لو سبب له يعني أضرار أو يعني رتب على ذلك مضاعفات لمرض معين عنده، ما عنده مشكلة. ولذلك ينبغي للإمام أن يراعي هذا الأمر وأن يتقي الله في جماعة مسجده. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن كيفية قضاء السنة القبلية للظهر إن فاتت. السنة القبلية للظهر إن فاتته يصليها بعد الظهر، فإن لم يتمكن صلىها بعد العصر، إن دخل عليه وقت العصر ولم يصليها لانشغاله يصليها بعد العصر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن السنة البعدية للظهر فقضاها بعد العصر، فإذا جاز قضاء البعدية جاز قضاء القبلية. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم رفع الصوت أثناء السجود. أثناء السجود على العموم الصلاة الناس فيها على ثلاثة أضرب، طرفان ووسط، من الناس من إذا دخل في الصلاة صمت صمت الأموات، حتى إنك لا إذا كنت تصلي كأنك تشعر بأنه ليس هناك أحد وراءك، صمت عجيب، ويعتقدون بأن هذا من الهدي النبوي، هذا غلط. ومن الناس من إذا صلى بالغ في إظهار الصوت فيظهر الآيات ويبالغ في إظهار التسبيحات والأدعية في الركوع والسجود، وهذا أيضا غلط. أتكلم على عموم الصلاة. والوسط أن الإنسان إذا صلى لو همس وظهر منه شيء فإن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الثابت عن الصحابة الكرام، أنه ما كانوا يصمتون صمتا مطبقا، وما كانوا يجهرون ويظهرون ما يقرؤون وما يدعون، لكن أحيانا قد يظهرون شيء من هذا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.